قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال عبيد الله: حدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد متى مات؟ 60 و100 وقيل 50 و100 وقيل 40 و100. وعروة بن الزبير متى مات؟ 94. وأبا بكر بن عبد الرحمن متى مات؟ أيضا سنة الفقهاء، سنة الفقهاء. كانوا يتنفلون في السفر، هل في هذا شيء يشكل؟ يعني الأثر أطلق فيه الزمان، ليس فيه أنهم كانوا يتنفلون بالليل، إنما أنهم كانوا يتنفلون في السفر، فيحتمل أنهم كانوا يتنفلون في النهار، فلا يخالف فعلهم فعل ابن عمر رضي الله عنه. لكن الظاهر لما أورد مالك هذا الأثر تحت هذه الترجمة فحمل هذا على أنهم كانوا يتنفلون بالليل وكانوا يتنفلون بالنهار، وهذا طبعا كما قلنا مذهب الأئمة.